ولنختار أقلهم شرا. تفضل. شيخي عندنا في الزرقاء حصل لا لا لا تسمي خليها مسورة الله يهديك تعلم من شيخك. نعم جزاك الله خير. إيه؟ في بعض البلاد إيه؟ صار النصارى يكشف أوراق بعضهم من بعض. طيب وعندنا في البلد حلوة. إيه؟ إيه؟ يعني تبين ان هؤلاء النصارى يعني ما كان بيناتهم شيوعي ماروني واللي ما هو ماروني انسقطوا اسفر. اي نعم ليش نعطي احنا اصوات لهؤلاء فعلا يعني لو موجود هؤلاء الناس الا مثلا يكون اسهم بعضهم البعض او يكون في بيناتهم اصلح ليش نعطيهم قوه الاصوات والان مثلا معين في هذا البلد مثلا شخص واحد نصراني. شردت يا شيخ شردت على الموضوع وما تأخذني إذا قلت لك لأنه أنا شيخك والشيخ يبقى له دالي على تلميذه ما هي أنك ما فهمت الموضوع. أنا شيخ فهمت الموضوع. أيوة أنا فهم كل كلام اللي حددت فهمه. وشو جوابك نختار أقل الشرير ولا لا؟ كان فكري شيخي. ترك لي فكرة شو رأيك نختار أقل الشرير ولا لا؟ خير الكلام ما قال ودل بالنسبة لي لا ما نختار أقل الشرير كل واحد عندنا ليش؟ طول بالك طول بالك شوي قاعدة اختيار أقل الشرين هاضمة أنت؟ نعم مهضومة هاضمة نعم معروفة هون هدول الأشخاص تنطبق القاعدة عليهم ولا لا؟ بقول لا ليش؟ لأنهم شايفين كلهم واحد هذا يعادل كلامك لا كلهم واحد يعني لا أنا صورت آنفا صورة نعم وما حددت بلدا نعم قلت فيهم كلهم أربعة نصارى نعم. فيهم البعثي وفيهم الشيوعي وفيهم الزنديق وفيهم المتمسك بدينه ولا يعادي المسلمين ترك لي بلدك نعم. ها؟ لا يعادي المسلمين ظهر لك الفرق هذا نعم ظهر لك أنا بعرف شو مشكلتك أنت وغيرك هالصورة اللي أنا معرض لك إياها كلهم أربعة نصارى واحد زنديق واحد بعثي واحد شيوعي واحد نصراني متمسك بدينه ولا يعادي المسلمين هدول أربعة ثلاثة بيعادوا المسلمين شرهم كلهم مثل بعضهم لا طبعا طيب إذا نحن انتخبنا هذا النصراني هل يشره أقل من الثلاثة الآخرين بيكون أخطأنا أم أصبنا لعل يكون في جوابين لعل عند ذاك الكوكب في جوابين سيقولون عنه اتفضل الجوابين الجواب الأول إذا أجينا طبعا لأخف الضررين نختار هذا لكن في صنف ثاني من الناس وليش نختار ولا واحد منهم ليش نجعلهم إحنا شعبية هؤلاء في المستقبل إنه يقول شوف الله فلان إنه مختاروا طبعاً هو أهون اللي هو أهون ضررين إنه صار عنده شعبية كبيرة مثلا 20,000 صوت يشيل واحد من المسلمين يجي برضو 20,000 صوت كمان طب تعادل يا شيخ الشيخ الله يهديك ما عم تلاحظ أنت إنه هذاك بده ينجح ولا بد واحد من الأربعة بده ينجح ينجح الشيخ بدون أصوات المسلمين ينجح مين ما كان يكون منهم لا تخلط الله يرضى عليك لا تخلط شعبان رمضان أنت شركت لمسلم بيأخذ 20,000 صوت نعم. وهذاك بيأخذ كمان 21,000 صوت نعم. هذا ما بيضر المسلم ما بيضر الآن شيخنا لأنه انتخب انت لك في المستقبل إيه؟ كل فلان له شعبية كبيرة لأنه بيرجعوا بيرجع عدد المسلمين طول بالك شوف الشعبية اللي بده يأخذها مين هو الأقل شرا ولا الأكثر شرا؟ هو أقل شرا طيب وإذا نحن ما اخترنا الأقل شرا مين راح ينجح؟ لعله ينجح مش لعل يا أخي الله يهديك طيب القضية عملية حسابية نعم. كثر الأصوات هذا بينجح نعم. قلل الأصوات هذا بيسقط نعم. القضية عملية حسابية نعم. فلا تقول لعله ولعله نعم. نحن منقول إذا هذا لأن متدين ولا يعادي النصارى عفوا هذا نصراني لا يعادي المسلمين إذا نحن ما انتخبنا هذا

كل دروب الطاعون عربية فاجتنبوه فهو محرم عليكم كلاهما سواء. ما في فرق.